فلازلنا في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. ذلك العلام المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة تحيات لله، وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. ويتخيل أحدكم أن الدعاء أعجبه إليه فيدعو الله عز وجل به، وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات، وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السنة من القرآن والسنة إخفاؤه. أقول وبالله أستعين، هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: يشرع الجلوس للتشهد في كل ركعتين، والدليل على هذه المشروعية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين التحية، أو في كل ركعتين يجلس للتشهد، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم وفي غيره. وهو أيضا ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم المصنف رحمه الله بقوله كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. المسألة الثانية: يشرع قول التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره أول ما يقعد الجلوس للتشهد، فليس قبلها شيء، وهو ما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما يتكلم به عند القعدة، يعني عند الجلوس للتشهد، عند الجلوس بعد ركعتين، هو التحيات لله. أي فلم يقل له شيء قبل أن يقوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: ما حكم الجلوس للتشهد؟ نقول: الأدلة قامت على أن الجلوس للتشهد واجب، والدليل على أنه واجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد له للسهو، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: قولوا في كل جلسة التحيات، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته. هذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب التحيات أو وجوب التشهد الأوسط في الصلاة، الدليل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد للسهو. الدليل الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته. الدليل الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قولوا في كل جلسة التحية، ومعلوم أن قوله في كل جلسة يعني في كل جلسة عقب ركعتين، لأنه في حديث عائشة قال في كل ركعتين التحية، فقوله في كل جلسة التحيات دليل على وجوب التشهد الأول في الصلاة. المسألة الثانية: يشرع في نهاية هذا التشهد الدعاء أن يقرأ الإنسان بما شاء، وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره. وليتخيل أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليسأل الله عز وجل فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء عقب التحيات، عقب قول التحيات لله والصلوات الطيبات في الجلوس للتشهد الأول، يغير او يبدل عن الصيغه التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل انه ثبت في الحديث عند البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السوره من القران، اي كان ياخذ عليهم اذا زادوا او انقصوا او غيروا ويبدلوا في الفاظ التشهد كما ياخذ عليهم في الفاظ القران، فلا يسمح صلى الله عليه وسلم بتغييره او بتفصيله او بالزياده فيه او بالنقص منه او تغيير لفظ ما كان لفظ كما كان عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك في القران الكريم. وهذا يدل على ان التحيات لله صيغها توقيفيه، يعني ينبغي للمسلم ان يحفظ صيغه او اكثر من هذه الصيغه الوارده ويلتزمها ولا يغير فيها ولا يبدل منها. المسألة الثانية أن التحيات السنة فيها أن تكون بالخطا، لا يجهر بها، لا يجهر بها صوته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس بالتحيات ما كان يجهر بها ولا كان يرفع بها صوته. هذه هي المسائل التي ضمنها هذا الفصل الذي أورده المصنف بعنوان وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم عمل المصنف بعد ذلك فصلا بعنوان صيغة التشهد، أورد فيه الصيغ التي ثبتت لديه في التشهد. قال المصنف رحمه الله: وعلمهم أنواعا من صيغ التشهد. واحد، تشهد ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا، فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على النبي، يعني مكان قولنا السلام عليك أيها النبي. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية تشهد ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد ابن عمر وهي الصيغة الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصيغة الرابعة تشهد من موسى بن أشعث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصيغة الخامسة تشهد عمر بن الخطاب أنه كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد: التحيات وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه خمس صيغ أوردها المصنف رحمه الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات في التشهد. وأما التحيات لله يعني البقاء والدوام لله سبحانه وتعالى، معناها أي البقاء والدوام والملك لله سبحانه وتعالى. والصلاة هي الأدعية، والصلوات يعني الأدعية، التحيات لله يعني الدوام والملك والبقاء لله سبحانه وتعالى، والدعاء والأدعية لله سبحانه وتعالى، والطيبات يعني الكلام الطيب الذي هو حسن وهو ثناء وهو حمد وهو تعظيم وهو تمجيد لله سبحانه وتعالى، ولا ينسب لله ولا يقال لله ولا يضاف لله، إلا كل ما هو طيب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقال إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أي أيها النبي نعوذك بالله ونحصنك بالله، فعليك سلام الله وعليك حفظ الله، والله معك يحفظك ويكلأك، هذا معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبركاته أي كثير الخير، أي الخير الطيب الكثير النامي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يفيضه عليك وأن يهبه لك وأن يرضيه إياك. إذا التحيات لله يعني الدوام والبقاء لله، والصلوات يعني الأجرية، والطيبات يعني الثناء الحسن والكلام الطيب، والسلام عليك أيها النبي يعني حفظ الله وكلاءته ورعايته لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه أن يجعلها لك وأن يجعل لك الخير الكثير الثابت الدائم، هذا معنى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين وعلى عباد الله الصالحين. قال عبد الله بن مسعود في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد على عباد الله الصالحين قال أطاق كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذه الكلمة جاءت في بعض الروايات، والشيخ رجع في أثناء الحديث لما قرأها أثناء ذكر صيغة التشهد حتى يميز صيغة التشهد عن ما ليس منه، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف مجرما لله بأنه لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال عبد الله بن مسعود: كنا نقول والرسول حي: السلام عليك أيها النبي. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم صرنا نقول السلام على النبي. ومعلوم أن عبد الله بن مسعود قال هذا كما في هذه الرواية، وقال أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أقول معلوم أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ما يغير هذه السيرة من عند أنفسهم، خاصة أن عبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. فكيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود التشهد ويغير عبد الله بن مسعود التشهد من عند نفسه؟ أقول: بل هذا دليل أن قول ابن مسعود فلما قلت قلنا السلام على النبي أنه إنما فعل هذا بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبإرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الناس عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدل السلام عليك أيها النبي السلام على النبي، لكن الروايات الأخرى التي فيها السلام عليك بدون تعجيل تدل على جواز الصلتين، والأفضل أن نقول بعد وفاة الرسول السلام على النبي. فلو أن رجلا قال السلام عليك أيها النبي لقلنا هذا جائز، لأنه جاء في صيغ أخرى كما هو بدون تغيير، ومعاني التشهد في صيغة ابن عباس كما معاني التشهد في صيغة ابن مسعود، وكذا في الصيغة التي وردت عن عبد الله بن عمر، إلا أنها في الصيغة التي وردت عن عبد الله بن عمر قال ابن عمر: وجدت فيها وبركاته، وقال أيضا: وجدت فيها وحده لا شريك. السلام. وكنت لما قرأت عليكم قبل قليل صيغة الشهوة بالنمط أدركت هذه الزيادة داخل الصيغة حتى آتي لكم بالصيغة الكمالية دون قول ابن عمر هذا. وأجل كلام ابن عمر هذا إلى الشيخ ليبين معناه ويبين وحتى لا يلتفت لكم أن هذا يعني من لفظة الشهوة. فيقول صيغة الشهوة بن عمر بالزيادة التي زادها التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما قول ابن عمر وزدت فيها وزدت فيها فهذه الزيادة من ابن عمر رضي الله عنه ليس معناها أنه زاد من عند نفسه إنما معناها أنه لم يسمعها مباشرة من الرسول إنما سمعنا من بعض الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فزاد فهي توقيفية أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صيغة التشهد التي جاءت عن أبي موسى الأشعري وفي آخرها قال أبو موسى سبع كلمات هن تحية الصلاة أقول لو عزينا كلمات التشهد ولو وجدناها سبع كلمات والمقصود بالكلمة يعني الجملة فالتحيات لله كلمة الطيبات لله كلمة الصلوات لله كلمة هذه ثلاثة كلمات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذه أربعة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه خمسة ستة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه سبع كلمات يعني سبع جمل هي التحيات لله وهي صيغة التشهد. وكان صيغة التشهد التي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عنه رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر وذكر الصيغة التي وردت عنه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أي هذه الصيغ أفضل مع اتفاقهم جميعا على أن هذه الصيغ كلها مما يجوز للمسلم أن يقوله. والسنة كما سبق التنبيه عليه في الدروس السابقة أن يقول المسلم مرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة. ومن العلماء من رأى أن صيغة الشهود بن مسعود هي أفضل الصيغ ومن العلماء من رأى أن صيغة الشهود عمر بن الخطاب هي أفضل الصيغ لأنه كان يعلمنا رضي الله عنه وهو على المنبر. هذا ما يتعلق بالدرس لهذا اليوم وما أريد أن أطيل فيه. يبقى إن شاء الله علينا الكلام عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيغة والفوائد التي ذكرها ثم مسائل أخرى إن شاء الله نأخذها في الدروس القادمة. لكن هنا إذا كان في أسئلة نسمع وإلا يكفي إن شاء الله هذا الذي ذكرناه. كثيرا بي فخشيت من الاكثار كثرة المسائل اكثر من عشر مسائل اشرنا اليها فما اردت ان اطيل يكفي هذا ان شاء الله. نعم عندنا اسئله شكرا. السؤال الأول تقول السائل هل أحكام الصلاة للرجل والمرأة هي أحكام واحدة وما هو دليل ذلك؟ إلا ما استثناه الدليل ولذلك العلماء في أصول الفقه يقولون خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل هو خطاب لجميع الرجال ولجميع النساء، وبعض العلماء يقول هو خطاب لكل الأمة رجالا ونساء، وهذا تقرير لهذا الأصل، وهو أن خطاب الرسول عام يشمل الرجال والنساء، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. قالوا ولا يخرج عن معنى الأصل إلا ما استثناه الدليل، حتى خاصة للنساء، فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى المرأة في حجابها الذي تلبسه في الصلاة، لأن عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، فقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله الصلاة امرأة إلا بخمار، لا يقبل الله الصلاة امرأة إلا بخمار، وأجمع العلماء على أن المرأة تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها، بينما الرجل لا يشترط فيه ذلك، يكفي أن يستر عاتقيه وما بين السرة والركبة ليصلي. مثلا من الأحكام التي تخص النساء أن المرأة إذا أمت النساء تقف في وسط الصف بينهم، بخلاف الرجال الرجل يقف أمامها، لثبوت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم في موقف المرأة إذا كانت إماما. مثلا يعني بعض العلماء ذكر أشياء تتعلق يعني بالنساء دون الرجال، فمثلا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة لا تؤذن، مع أن الصحيح المرأة تؤذن، ولكن الأذان لا ترفع صوتها فيه ليبلغ الرجال، وهكذا كلما استثناه الدليل للمرأة دون الرجل يكثر. وإلا من أصل عموم الحكم أن كل الأحكام التي يذكرها العلماء في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من صفة صلاة الرجال، النساء كما هي من صفة صلاة الرجال. ولذلك المصنف رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني ختم كتابه صفة صلاة النبي بخاتمة قال: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. قال وروى البخاري في التاريخ الصحيح عن بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. أما ما جاء في الأحاديث من حديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك الرجال فهو مرسل لا يخطئ، رواه أبو داود في مراسيله عن يزيد بن أبي حبيب. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يأمر بالدعوة لتربى على الصلاة فلا يصح إسناده عن ابن عمر لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. هذه خاتمة ختم بها الشيخ الألباني كتابه لبيان هذه المسألة، والأصل فيها ما ذكرته لكم من كلام العلماء من أن الأصل في خطاب الرسول وأحكامه أنها شاملة للرجال والنساء إلا ما استثناه الدليل، وهذا الأصل مبني على قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. وفي خصوص الصلاة استدل الألباني بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي فإنه في عمومه يشمل النساء، فإنه في عمومه يشمل النساء. نعم. يقول السائل: هل الأفضل بالنسبة للمسافر أن يصلي صلاة الجمعة أم لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل للمسافر إذا سمع النداء، إذا سمع النداء وإن كان من حضور، أن الأفضل أن يجيب، الأفضل أن يصلي الجمعة ويجيب. أما إذا لم يسمع النداء أو سمع ولا يمكنه لتعب أو لمشقة عليه فالأفضل له أن لا يجيب. إذا القضية بحسب الحال، الأفضل فيها بحسب الحال. نعم. وإن الأفضل أن المسافر لا جمعة له كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال: هل تعرفون كتاب الحكم بغير ما أنزل الله أصول التكفير، وهل تنصحوننا بقراءته؟ لمن هذا الكتاب؟ لم يذكر اسم الكاتب يا شيخ. والله ما أعرف هذا الكتاب، ما أعرف من هو. نعم، السؤال يقول ما هو الدليل، ما هو دليل الذين يرون أن الصلاة الإبراهيمية لا تجب في التشهد الأول يا حكم الله؟ الذين ذهبوا إلى عدم وجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول قالوا ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبينا عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس للتشهد جلس وكأنه على غضب، والغضب يعني الحجارة المحماة، الحجارة الحامية. ومعنى هذا الحديث أن جلوسه للتشهد الأول في الصلاة بعد التشهدين كان قصيرا، وما دام انه كان تفصيلا معناه انه ما كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه الصلاه الابراهيميه. والذين قالوا بمشروعيه الصلاه الابراهيميه في التشهد الاول قالوا هذا حديث ضعيف للانقطاع بين ابي عبيده وبين ابيه، فانه لم يسمع من ابيه. ولكن الصواب ان شاء الله ان هذا الحديث صحيح، وأن أبي عبيدة وأن أبا عبيدة وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن العلماء قالوا أعلم الناس بحديث أبيه وقبلوا روايته عن أبيه وأعطوها حكم القبول وإن لم تتصل. هذا على أرجح الأقوال في هذه القضية بالنسبة لرواية أبي عبيدة عن أبيه. قالوا فالحديث ثابت. قالوا لكن السؤال مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط من النصوص التي وردت في الصلاة الإبراهيمية التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم أنها على المرء أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عقب التحيات، عقب قوله للتحيات، وحثه عليه الصلاة والسلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. أقول هذا الحديث في عمومه ما يساعد مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ما يساعد مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فهو دليل على استحبابها لا وجودها. إذا ما تفقه الحديث إنما جاءت في الرجل في التشهد الأخير، أو في الرجل في الصلاة ذات ركعتين، أو في الشهر الأخير بالنسبة له، فليس فيها دليل على وجود الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. ما حديث ابن مسعود كان إذا جلس للتشهد جلس وكان تحته الغضب، قالوا هذا مع هذا دليل على ان الصلاه الابراهيميه غير واجبه في التشهد الاول. ولذلك انا الراجح في هذه المساله ان الصلاه الابراهيميه تستحب في التشهد الاول ولا تجب، وانها تجب في التشهد الثاني. اذا عندنا دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الاول وكانه على الغضب، وعندنا أن الحديث الذي فيه الأمر بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهره أنه في التشهد الأخير، وعمومه هو الذي تدلينا به على الاستحباب بالنسبة للتشهد الأول، والله أعلم. نعم. يقول شخص كان يصلي ثم ترك الصلاة لمدة سنة تقريبا ثم عاد بعد ذلك للصلاة، فهل عليه قضاء أم لا؟ وهل يوجد خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم؟ بارك الله فيكم. أقول هذه المسألة من المسائل الخطيرة جدا وتحتاج إلى عدة وقفات. الوقفة الأولى، هذا الرجل الذي ترك الصلاة من من قال من أهل السنة بكفر تارك الصلاة يحكم بأنه كافر ما دام ترك الصلاة. يقول فإذا عاد إلى الصلاة عاد يصلي فإنه لا يلزمه القضاء لأنه كان كافر ثم أسلم، لأنه كان كافر ثم أسلم فلا يلزمه القضاء. ومن قال من أهل السنة أن تارك الصلاة كثرا وتناولا لا يكفر، يقول هذا الرجل هل كان تاركا للصلاة بالكلية ولا يقول كان تارك لها أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي؟ فإذا كان تارك للصلاة بالكلية يقول حكمه كحكم أصحاب الطور الأول، لما تارك الصلاة بالكلية بالإجماع عند العلماء كافر. فإذا كان هذا خلال السنة بكاملها لم يسجد لله سجدة فهذا كافر، هذا كافر حتى عند من يقول أن تارك الصلاة كثرة وتناولا لا يكفر. أما إذا كان خلال السنة صلى أحيانا ولكن لم يداوم، أي كان يتناول الصلاة طوال السنة يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا يقول هو مسلم ويلزمه بالقضاء، يلزمه بالقضاء. إذا العلماء في هذه المسألة عندهم هذا التفصيل، من كان بكفر تارك الصلاة مطلقا يحكم بكفره ويقول عليه لا يلزمه قضاء الصلوات إذا عاد وصلى لأنه كان كافر وأسلم. أما من كان لا يكفر تارك الصلاة كثرا وتناولا فإنه مع هذا يقول بكفر تارك الصلاة إذا كان يتركها بالكلية على سبيل الدوام. فإذا كان مداوما خلال السنة لا يصلي مطلقا أي ركعة فيقول هو أيضا كافر. فإذا عاد وصلى فحكمه حكم الكافر إذا أسلم لا يلزمه قضاء. أما إذا كان خلال السنة يصلي ويترك يصلي ويترك فهذا يقول ليس بكافر إنما تاركها كثرا وتهاونا فهذا يلزمه القضاء، هذا يلزمه القضاء عند جمهور أهل العلم. عند جمهور أهل العلم قال الجمهور لأن الصلاة وجبت في ذمته، وجبت في ذمته ولا تبع ذمته منها إلا بقضائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الفرائض بالدين، شبه الفرائض بالدين. لما جاءت المرأة وقالت إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركته وهو كبير أفحج عنه؟ قال حج عنه. وآخر قال إن نفس أمي اختلفت وكانت نزلت أن تحج، قال أفحج عنها؟ قال رأيت لو أن على أمك دين، أو في الرواية رأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين والله أحق بالقضاء. قال العلماء فهذا دليل أن فرائض الله الشرعية إذا تعلقت بذمة المسلم كانت كالدين يجب عليه أن يقضيها. قالوا هذا دليل على أنه يلزمه قضاء هذه الصلوات. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يلزمه قضاء هذه الصلوات استدلالا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة يوم فيها فيصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فلم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة كفارة إذا تركها إلا للنائم والتالي. أما من تركها عمدا كثرا وتهاونا فهذا لا يدخل تحت هذا الحديث فلا يلزمه القضاء. لكن الجمهور ردوا على هذا الاستدلال لأنه استدلال بالمفهوم، والمفهوم هنا ملغي لأن الحديث إنما جاء مقيدا بذكر النوم وذكر السهو عن الصلاة نسيان الصلاة يصادف الحال محل السؤال. قالوا والمفهوم إذا خرج مصادفا لحال السؤال فإنه لا يفوق الوصف، إذا خرج مصادفا لحال السؤال فإنه لا مفهوم له. وبالتالي قالوا لا دلالة في هذا الحديث على منع القضاء، ولو بقيوا على الاستدلال الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن فدين الله أحق بالقضاء، قالوا في الفرائض إذا تعلقت بذمة الإنسان يجب عليه قضاؤها، وهذا القول هو الأرجح، وهو الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ورجحه جماعة آخرون من أهل العلم والله أعلم. هل يجوز صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر؟ وهل يجوز المداومة على ذلك؟ الجواب نعم. الراجح عند أهل العلم وهو من مكتبات مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن وقت الجمعة يبدأ من الضحى، يعني من قبل دخول وقت صلاة الظهر، فمن صلى الجمعة قبل دخول وقت صلاة الظهر جاز له ذلك، وهو سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن فعلها وداوم عليها لا حرج، لكن الأفضل أن ينوع تحسين للسنة، فمرة كذا ومرة كذا، أو إن أراد أن يلتزم يلتزم على الزوال حتى لا يشق على الناس ويمنع حصول فتنة واختلاف بين الناس. فإن فعل هذا وصلنا قبل الصلاة وقبل دخول وقت صلاة الظهر فإن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مذهب أحمد، والأحاديث تدل على هذا. فقد ثبت أن الصحابة كما أخرج مالك في الموطأ والبخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلون كان يصلي بهم الجمعة ويعودون، وليس الانتظار فيه، ليس الانتظار ظلم. ومعنى هذا أن الرسول كان يدخل في الصلاة يصدق ويصلي وينتهي قبل زوال الشمس بمدة يعني كبيرة، حتى أنه قبل الخشوع ليس الانتظار فيه، يعني تسعة الشمس في وسط السماء ما زال. نعم. يقول السائل إذا داوم الإمام على دعاء القنوت في آخر صلاة الفجر كل يوم، فهل علينا أن ندعو معه؟ نعم، إذا داوم الإمام على الدعاء في آخر ركعة من صلاة الفجر وقنت تقنط معه، لكن ناصحوا وعلموا أن المداومة على القنوت في الفجر لا دليل صحيح عليه، إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلوات الخمس، كان يقنط في الفجر، وكان يقنط في الظهر، وكان يقنط في العشاء، وكان يقنط في المغرب، وكان يقنط في الفجر، وكان أكثر القنوط عليه الصلاة والسلام في الفجر وفي المغرب وفي العشاء. فنقول بناء على هذا القنوط في الفجر جائز، والمداومة عليه ليست من السنة، ينبغي أن يناطق العبادة على أن يترك هذا الأمر. وإن دخلت الإمام لا مانع من أن تدعو معه، ولكن ناصحه أن يترك هذا أحيانا ولا يفعله إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين. هل يجوز الاستغفار أو الدعاء عند سكتات الإمام في صلاة الفريضة؟ هل يجوز الاستغفار أو الاستغفار أو الدعاء عند سكتات الإمام في صلاة الفريضة؟ الصلاة عموما موضع الدعاء، وثبت في صلاة الليل خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مر داعية رحمة إلا وسعادة من رحمة الله، وما مر داعية عذاب إلا وسعادة من عذاب الله. فلو أن الإنسان صلى وفعل هذا بالفرض لقلنا أن هذا يجوز، ولكن الأقرب في السنة أن لا يفعل هذا بالفرض ويستطرق بفعله على صلاة الليل. أما بخصوص الاستغفار في أثناء القراءة فهل نقول أنه من جهة أنه مباح، لكن لا دليل عندنا على مشروعيته، لا دليل عندنا على مشروعيته. وكان الدعاء في أثناء القراءة إنما يدعو بسؤال الرحمة ويدعو بالاستعاذة من عذاب الله إذا مرت آية فيها رحمة أو آية فيها عذاب. أما يدعو بغير هذا أو بغير آية أخرى له فأثناء القراءة ليس من مواضع الدعاء، إنما مواضع الدعاء في الركوع في السجود بين السجدتين وفي آخر التشهد. فلو دعا خالف السنة وصحت الصلاة، فلو دعا أثناء القراءة بدعاء غير سؤال الرحمة وغير الاستعاذة من عذاب الناس خالف السنة وصحت الصلاة، خالف السنة وصحت الصلاة. السؤال بعض الشيء في تونسية، يقول أنا شاب مسلم من أصل إفريقي، جئت من بلدي وتركت زوجتي مع والدتي، أنا أريد أن أسافر إلى المملكة لدراسة الشريعة الإسلامية، ولكن والدي ووالدتي رفضوا ذلك وأصروا أن أواصل دراستي هنا في فرنسا في مدارس لائقية علمانية. يعني يقول أن أترك زوجتي عندهم هناك في البلد حتى أجد لها سكنا معي هنا في فرنسا. السؤال: هل أطيع والدي في كل ذلك، وهل أترك زوجتي عندهم علما أن رجال يدخلون للبيت عندنا وليسوا من المحارم لزوجتي، وكذلك يوجد في البيت التلفاز وكثير من العادات السيئة والبدع في عائلتنا؟ بارك الله فيكم. الجواب: أقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لوالديك في أمرهم لك أن تدرس في هذه المدارس العلمانية، ولا طاعة لوالديك أن تترك زوجتك عندهم أن تتعلم أنهم لا يسترونها عن الأجانب، ولا طاعة لوالديك في منعهم لك من طلب العلم الواجب، من طلب العلم الواجب لكي تعرف كيف تصلي، كيف تتطهر، كيف تصوم، كيف تزكي، الأشياء الواجبة عليك. يعني إذا كنت تريد أن تواجه أو تريد أن تترحل لطلب العلم في هذه الأشياء الواجبة عليك لتعلم أمور دينك التي تحتاجها في يومك وليلتك، فلا طاعة لوالديك في هذا الأمر، في منعك من الترحلة لطلب هذه الأمور. هو الأصل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فانظر حفظك الله إلى ما يصلح به دينك وأمرك فافعله، ولا طاعة لهم في معصية. ما هي عورة المرأة المسلمة التي لا يجوز إظهارها أمام أختها المسلمة، وما هو دليل ذلك؟ بارك الله فيكم. أقول: هذه المسألة العلماء فيها على قولين. القول الأول أن عورة المرأة مع المرأة من الصغر إلى الرقبة، يعني أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل من الصغر إلى الرقبة. وأوردوا في ذلك حديث ضعيف، ولهم في ذلك كلام طويل، ويعني عليه هذا الكلام يمكن جمهور العلماء أو بعض العلماء. خلينا نقول القول الثاني أن عورة المرأة مع المرأة هي عورتها أمام محارمها، هي عورتها أمام محارمها، والمرأة أمام محارمها لها أن تظهر مواضع الزينة، لها أن تظهر مواضع الزينة، وهي موضع العقد الذي يكون في موضع العقد الذي يكون في الحلق، والساعد موضع الخدمة لأنها تخدم في بيتها فتحتاج إلى أن تجد ساعدها، وموضع الخلخال من رجلها لأنها تحتاج أن تخدم في بيتها وتكشف عن تركها للخدمة. قال: فهذه المواضع هي التي تبديها لمحارمها، وهي التي يجوز لها أن تبديها للنساء الأخريات، لأختها المسلمة ولأخواتها الأخريات. والله عز وجل قال: هذه الزينة الباطنة، قالوا هذه الزينة الباطنة، فالمرأة لها أن تبدي لمحارمها ولأخواتها الزينة الباطنة، ولا يجوز لها أن تبدي للأجانب إلا الزينة الظاهرة، وهي ظاهر الثياب، وهي ظاهر الثياب التي ترتديها، أو الوجه والكفرين على القول الآخر الذي تبناه أهل العلم الذي يذكره أهل العلم في هذه المسألة. والدليل على هذا الكلام الآية التي وردت في الزينة، الآية التي وردت في الزينة بالنسبة للمرأة. قال تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويضربن بخمرهن على جيوبهن. إذا هذه الزينة الأولى التي لا يبدين إلا ما ظهر منها، هذه الزينة ظهرت في الزينة أمام الأجانب، اختلفوا فيها، فقيل هي الوجه والكفرين، وقيل هي ظاهر السياق كما هو قول ابن مسعود. الآن الدين الباطل الاستبداء لمحارمه للنساء، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني خواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الحبة من الرجال أو الطفل الذين ملكوا طبعا عورات النساء ولا يغضبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وسوقوا محدثين أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حديث لا يرى الله عز وجل من الدولة أن العلماء فاعلكم من المصحف فكية المصحف. أقول هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها زينتين، زينة تبقيها أمام الأجانب وهي ما ظهر منها، والثانية زينة تبقيها أمام المحارم والنساء والأقارب الذين هم من المحارم. هذه الزينة اسمها الزينة الباطلة، وهي النحر وموضع القلادة منه واليد والساعد والعبد وهو موضع الاسوار ونحورها ويد المهنة والساق وهي موضع الخلخال. هذه الزينة الباطلة هي التي تبديها أمام محارمها وأمام النساء الأجنبية. قال: فهذا الذي يجوز للمرأة أن تبدي وما زاد عليه لا يجوز لها أن تبدي. هذا دليل القول الثاني. والفتوى عندنا في السعودية عند أغلب العلماء على هذا، يقول: لا يجوز للمرأة أن تبدي أمام المرأة الأجنبية عنها إلا مواضع الزينة الباطنة، وهي موضع القيادة والنحر وعلى الصدر والساعد وشيء من العضد والقدم وشيء من الساق، فلن يجوزون طبعا والشعر والرأس، فلن يجوزون للمرأة أن تبدي أمام أختها بطنها أو ظهرها أو فخذيها. ويقولون هذا من الزينة الباطنة التي لا يجوز لها أن تبديها لمحارمها، وكذا للنساء أخواتها والأجنبيات منها لا يجوز لها أن تبدي لهن ذلك. ويستدلون بهذه الآية أقول، وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء العلماء أحوط وأورع وفيه خروج من الخلاف. والنساء يعني يتوسعن في هذا الأمر توسعا شديدا، يعني يكاد يخرج عن الحد الذي يعني يشرع، بحيث أن كل من في نفسه غيرة لشرع الله لا يتحمل رؤية المرأة بهذه الصورة من التكشف والتبذل ولو مع محارمها والله أعلم. إذا صلى الإنسان بالناس، إذا صلى رجل بالناس وبعد انصرافه تذكر أنه على غير وضوء، فما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين صحيحة وصلاته هو باطلة يعيدها. وقد ثبت مثل هذا عن عمر بن الخطاب أنه صلى مرة بالناس ثم بعد أن انتهى من الصلاة وجلس تذكر أنه صلى بهم وعليه جنابة ولم يغتسل، فصار يضحك وقام وتوضأ وصلى وقال: صليت بكم أنا كذا، ولم يأمرهم بإعادة وأقره الصحابة على هذا. فهذه مسألة أجمع عليها الصحابة أن المأمومين لا يلزمهم إعادة وصلاتهم صحيحة، وأن الإعادة عندما تلزم الإمام. والدليل هذا الذي ورد عن عمر لأنه تضمن إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأمر. نعم. هل يجوز للمسلم أن يتصدق من دمه للمسلم أو لغير المسلم؟ الجواب: نعم، يجوز التبرع بالدم إذا ثبت أنه ينفع الناس، إذا ثبت أنه ينفع ويستفيد منه يجوز التبرع به سواء للمسلم ولغير المسلم. نعم. يقول السائل: هل يمكن اعتبار اليهود والنصارى في هذه الأيام بأنهم من أهل الكتاب؟ نعم، اليهود والنصارى من أهل الكتاب، ولا يشترط في ذلك أن يكونوا ملتزمين أو أن يكونوا مثلا قائمين به، فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كان يصفهم بأنهم أهل الكتاب ما ذكروا عنهم من التحريف ومن التلاعب ومن التنقيص ومن عدم اتباع ملة إبراهيم وملة عيسى وملة موسى، فوصفهم بأنهم أهل الكتاب مع أهل، فالقضية بأنهم يقال عنهم أنهم أهل الكتاب ثابتة في القرآن الكريم، ولا يلزم فيما نصفه بينه وكتابي أن يكون ملتزما بالتوراة أو قائما بالإنجيل. نعم. يقول السائل: في عصرنا هذا هل يوجد جهاد وما هي شروطه؟ يا أخي بارك الله فيك، الجهاد ماضي وباقي في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. الجهاد باقي وماضي في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، ولكن الجهاد على أنواع. فهناك الجهاد بالسلاح، هناك الجهاد بالدعوة ومحاربة أهل البدع ومحاربة أهل المعاصي والفجور ومحاربة شبهات أهل الكفر. فهناك جهاد بالسيف، وهناك جهاد باللسان، وهناك جهاد بالقلب، وهناك جهاد النفس. هذه كلها أنواع من الجهاد وكلها ماضية إلى أن تقوم الساعة. ولكن الجهاد بالسيف له ضوابط وله شروط، كما أن الجهاد بالقلم وبالدعوة له ضوابط وله شروط. فكما لا يجوز للإنسان أن يدخل في مناظرة ومباحثة مع أهل البدع وأهل الباطل بدون أن يكون متزود بسلاح من العلم والحجر والبينات وحسن المناظرة والحكمة، كذا لا يجوز أن يرفع السيف لقتال الكفار، والحال أننا في حال ضعف ليس في حال القوة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل تهبون بها عدو الله وعدوه. فالله عز وجل أمام بإعداد القوة لحرب الكفار. معنى هذا أنه قبل إعداد القوة ليس لنا أن نحارب الكفار. والحال في الجهاد كالحال في جميع أحكام الشرع أنها كلها مناطة على القدرة. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا أول شرط وضابط للجهاد في سبيل الله بالسلاح، أنه لا بد فيه من القدرة. ثاني ضابط وشرط للجهاد في سبيل الله أن تعلم الفرق بين جهاد الدعوة والطلب وبين جهاد الدفع. فجهاد الدعوة والطلب لا بد فيه من إذن الإمام. ولذلك أهل السنة والجماعة في كتب العقائد ينصون، قالوا يقولون دائما: ونرى الجهاد مع كل بر وفاجر. لماذا ينصون على قوله مع كل بر وفاجر؟ يعني ينصون على ذلك لبيان أن الجهاد إنما يكون مع الإمام، إنما يكون مع الإمام. وهذه مسألة أجمع عليها أهل السنة والجماعة. بل ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الإمام وإذنه شرط لحصول الجهاد في سبيل الله. الشرط الثالث أو الضابط الثالث أن يكون هذا الجهاد لإعلاء كلمة الله قائم على شرع الله، أن يكون هذا الجهاد قائم للأمر المعروف للنهي عن المنكر، أن يكون هذا الجهاد يطلب فيه إعلاء كلمة الله، لا يطلب فيه إعلاء كلمة حزب، لا يطلب فيه إعلاء كلمة شخص من الأشخاص، لا يطلب فيه إعلاء بدعة، لا يطلب فيه إعلاء أمر يخالف أمر الله، أو إعلاء أمر من معناه الله ورسوله عنه. فكل جهاد وإن ادعي أنه في سبيل الله خالف أمر الله، نصر فيه بدعة، أو رفع عليه إعلاء كلمة غير كلمة الله، فهو جهاد بدعي باطل، فهو جهاد بدعي باطل، ليس جهادا في سبيل الله. أقول إذا الجهاد ماضي وموجود، ولكن الآن الجهاد حكمه كحكم كسائر الأحكام الشرعية التي لا يقدر الإنسان على خلالها. هل نقول أنها زالت، ولا نقول أنها الآن غير موجودة بسبب أن المسلمين في حال ضعف وأعدائهم في حال قوة؟ الدولة والقوة الآن بيد الكفار، وعلينا نحن أن نجاهد أنفسنا في إعداد القوة، في إعداد القوة التي نتأهل بها لحرب الكفار بالسيف. وأول سبيل لإعداد أنفسنا أن نتعلم العلم الشرعي. أن نتعلم العلم الشرعي وأن نقيم شاء الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي قلوبنا، لأننا إذا أقمنا شاء الله في قلوبنا وفي أنفسنا أقامه الله لنا في أرضنا. وهذه كلمة قال محمد رسول الله، ثم قال أمام سبحانه واحد الدعاء: أقيموا دعوة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انظر، هذا وعد من الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن استخلفهم في الأرض. فعلينا أن نحقق الإيمان، علينا أن نعمل بالأعمال الصالحة ونقيم شاء الله. فإذا أقمنا شاء الله تحصلنا بإذن الله القوة اللازمة لحرب الكفار. لكن تعال انظر الآن، أغلب الناس لا يطلبون العلم الشرعي، لا يريدون أن يعرفوا كيف يقيمون دولة الله في قلوبهم. أحدهم يكتب للصلاة لا يعرف كيف يصلي، أحدهم لا يعرف كيف يتطهر، لا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف كيف يغتسل، الآخر لا يعرف كيف يصوم، الآخر لا يعرف كيف يزكي، الآخر لا يعرف كيف يبيع ويشتري، الآخر لا يعرف كيف يحج. هذه أمور لابد أن نتعلمها لنحقق الإيمان ونحقق العمل الصالح، فنكون مستحقين لهذا الوعد الذي وعد الله به الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك يقول الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ما استغنينا العزة بدونه أذلنا الله. علينا أن نسعى لتحصيل هذه القوة، والقوة تنبثق قسمين أو نوعين: القسم الأول القوة المعنوية، والقسم الثاني القوة المادية. القوة المعنوية هي التي نحجر عليها الآن، علينا أن نسعى لها لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح. ونحن بإذن الله بطلبنا بالعلم الشرعي وبالدعاء لله سبحانه وتعالى سنحقق القوة المعنوية التي ستجلنا إن شاء الله، وتتاب لنا إن شاء الله بفضل الله وبرحمة الله، وتتاب لنا القوة المادية. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لديهم لبسنا 10,000 من قلة. نعم. السؤال الأخير صلى الله عليه تجاوزنا الوقت المحدد. يقول السائل: هل تجوز إضافة وحده لا شريك له في صيغة التشهد؟ يقول في صيغة عمر بن الخطاب في التشهد، بارك الله فيكم. الصيغة الواردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي نفس الصيغة الواردة. الحمد لله. الصيغة الواردة